حلاوة الحب. حلاوة الحب تمثيلية من تأليف فوزي البارودي، إخراج أحمد أبو زيد. أنت بتحلمي يا سميرة. عقبالك عقبالك لما تبتدي تحلمي زي يا سعاد. مش ده قصدي يا سميرة. ليه؟ مفيش زميل لكي قدر يلفت نظرك، خصوصا انك في كلية ال... انا واقعية. نعم واقعية، بكرة نشوف. سميرة صحيح انت اختي الكبيرة، لكن مالك يا سعاد؟ في ايه؟ اسفة يا سميرة، بس بصراحة انا مش موافقة على تصرعك ده، وارجوك تفكري تاني. انا مش فاهمة يا سميرة، انت لازم تبتدي تسيبك من الاحلام وتعيشي معانا. اعيش معاكم؟ ايوه، انت خلاص اتخرجتي والمفروض تعرفي اللي بيحصل في بيتنا وفي الدنيا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ وايه اللي بيحصل في بيتنا وفي الدنيا ومعرفوش؟ يا سميرة انت كل حاجة كنت بتطلبيها كانت بتجيلك، ودايما كنت قافلة باب الأوضة عليك. ما تعرفيش قد ايه بابا وماما بيعانوا. ما انا خلاص مش هطلب منهم حاجة تاني. امال انت اللي ناوية تعمليه ده ايه؟ تقصدي جوازي من ناجي؟ ايوه، مش وقته ابدا. اطمني، انا وناجي هنشتغل ونكون نفسنا، ومش هطلب من بابا حاجة. انا اتفقت كده مع ناجي. مش كفاية يا سميرة، انت المفروض تقفي جنبهم، انت الكبيرة واول واحدة خلصت التعليم من اخواتك. انا مش عارفة انت جبت الكلام ده منين. انا هسأل ماما. ما تتسرعيش وفكري شوية. افكر في ايه؟ انا وناجي بنحب بعض، ومنتظرين اليوم اللي نستلم فيه الشغل عشان يجي يخطبني ونبتدي حياتنا. هو ناجي ده يعني غني؟ غني بحماسه، بحبه، بعلمه، بكفاءته. مش كفاية. انا برضو كنت متأكد انك هتوافق يا ست الحبايب. ده يوم المنى يا ابني لما اشوفك متهني وفرحان ومتجوز اللي بتحبها واختارها قلبك. متشكر قوي يا ماما. قولي يا ناجي، اتفقت معاها نروح نزورهم امتى؟ اول ما نستلم الشغل يا ماما باذن الله. ليه يا ابني؟ اسمع، ان كان على فلوس الشبكه انا شايله قرشين، هقوم اجيبهم لك تشتري. معلش يا ماما، انا لما هشتغل ان شاء الله. يا لسه هتستنى لما تشتغل؟ يا ابني انا عاوزه افرح بيك، وبصراحه بصراحه كده انت شوقتني قوي لسميره ونفسي اشوفها. حاضر يا ست ماما، بس موضوع الشبكه ده خليه بعدين. ليه يا ابني بس؟ كفايه اللي حضرتك صرفتيه عليا لغايه دلوقتي. كلام ايه ده يا ناجي يا ابني؟ هو انا كنت بشتغل واصرف عليك؟ ده انت كنت بتصرف من خير المرحوم ابوك. يا ماما هو نصيبي في المعاش كان حيكفيني مصاريف الجامعه؟ انا عارف حضرتك كنت بتصرفي من نصيبك. نصيبي ونصيبك ايه يا ابني؟ طب ده انا لو تعوز عينيا ما اخرهمش عنك يا حبيبي. ده انت اللي طلعت بيك من الدنيا. تسلم لعينيك يا ست الحبايب، بس ارجوك يا ماما، مش معقولة تقدم دلوقتي الوالد سميرة وأقول له لسه بدور على شغل. طب قول لي يا حبيبي، هي سميرة مهندسة برضو زيك؟ لا يا ماما، دي كانت في كلية التجارة بس في نفس الجامعة معايا. بس اسمع بس. حكاية الكازينوهات دي يعني. عارف يا حبيبتي عارف، بس المرة دي عشان بنحتفل باستلامنا الشغل. ايوه يا حبيبي، بس احنا قدامنا مشوار طويل. قولي لي الاول، امتى ان شاء الله هننفذ اول خطوه؟ قصدك ايه؟ قصدي ماما عاوزه تيجي تزوركم. ازاي بس يا ناجي؟ احنا مش اتفقنا؟ ايوه يا ستي اتفقنا اننا نعمل الخطوبه اول ما نشتغل ونقبض. اذا كان قصدك فلوس الشبكه، ماما معاها قرشين. ناجي، ها؟ مش عاوزين نتسرع. نتسرع في ايه؟ سميره مالك؟ مش عارفه يا ناجي، اصلا سميرة انت طول عمرك صريحة معايا، في ايه؟ اصلي ما فتحتش والدتي في الموضوع. وفيها ايه يا حبيبتي؟ فتحيها وحددي معاها الميعاد اللي يناسبكم. بعد اول الشهر. طبعا بعد اول الشهر، وان شاء الله العزومة هتبقى على حسابك. سميرة تعالي يا بنتي. مساء الخير يا ماما. كنت فين؟ بصراحة يا ماما هو ده الموضوع اللي كنت عاوزة أتكلم فيه مع حضرتك. اتفضلي اتفضلي اتكلمي. ها هتتكلمي ولا اتكلم أنا؟ في واحد زميلك يا ست. بس مهندس عمارات يا ماما. كده كده كده من أولها كده يا بنتي. مش فاهمة يا ماما. يا بنتي هو أنت لسه قبضتي أول مرتب؟ ما هو أنا اتفقت مع نادي. شوفي يا أختي بنات الأيام دي. يا ماما أنا صريحة مع حضرتك، نادي كان أول شاب كلمته بحرية في أول يوم ليا في الجامعة من 4 سنين. ومن ساعتها وإحنا تعهدنا. ماما أنا عارفة ظروفنا، بس أنا وناجي. يا بنتي أنا هقولك إيه، بس أجلي الموضوع ده شوي. يا ماما أنا كبيرة وعاوز أفهم. سعاد أختي بتقولي أنت مش عايشة معانا. إحنا يا بنتي عمرنا تأخرنا عنك في أي حاجة؟ لا أبدا يا ماما. كان ده على أمل إنك لما تتخرجي تشيلي معانا الحمل لغاية أختك سعاد ما تخلص دراستها. مصاريف الدراسة يا بنتي بتزيد يوم عن يوم، وانت عارفة أبوك مغرب نفسه ومسافر علشان يساعدكم. أيوة يا ماما. ربنا يجيبك بالسلامة يا محفوظ علشان تشيل شوية. سميرة طبعا لازم هنلاقي حل للمشكلة، مش هنستسلم. مش عاوزك تتعذب معايا يا حبيبتي. الحب هو قاهر المادة، حلاوة الحب في مواجهة الحياة مع بعضينا. حلوة مع بعضينا دي. اسمعي، انت كنت هتساهمي بكام من مرتبك؟ انا مش هقدر يا ناجي، مش هقدر. مفهوم، بس افرضي ان والدتك ما كانتش هتاخد المهية، كنت هتتصرف ازاي؟ انا طبعا مش منتظرة ان بابا، قصدي يعني ان ظروفنا. فاهم يا حبيبتي فاهم، بس ايه رأيك بقى؟ انا متحمل كل حاجة يا حبيبي. اطمن، كلها سنتين وأختي سعاد تتخرج وبعدين. وبعدها نستنى سنتين كمان عشان تستعدي. لا لا يا حبيبتي، بعد السنتين إن شاء الله هنتجوز، ده معادنا. مش فاهمة. تقصد يعني إنك هتجيب لي كل اللي أنا محتاجاله؟ أنت اللي هتقوم بكل المصاريف؟ أيوة. مش ممكن يا ناجي يا حبيبي، أنا عارفة ظروفك. طبعا معاشك انقطع ومرتبك يا دوب. اسمع يا سميرة، أنا مش هستلم الوظيفة. ازاي ده انت استلمتها؟ لسه الاجراءات طويله والاوراق المطلوبه اكتر، وكمان ما صرفتش ولا مليم منهم. تقصد تشتغل في الاعمال الحره؟ شغلي مع المعلمين بتوع المقاولات هيديني. ناجي ايه اللي بتقوله ده؟ مالك يا سمير؟ انا مش موافقه. ارجوك يا ناجي اوعى من جريك ورا المكسب. يا حبيبتي انا عاوز اكتسب خبره، وبكره ان شاء الله هتشوف الباشمهندس ناجي هيعمل ايه. خد دول 1000 جنيه. باكو. بتقول ايه يا ابدا يا ست الحبايب، متشكر قوي. تعال قول لي انتوا هتشتروا الشبكه من غير ما اشوف حتى العروسه؟ لا يا ست الكل، احنا مش هنعمل الخطوبه دلوقتي. ليه يا ابني؟ كفى الله الشر. بصراحه يا ماما ظروفها، يعني قصدي ظروف اسرتها، انها لازم تساعدهم بمرتبها. طب وانت قلت ايه؟ انا بعد اذن حضرتك بقالي فتره بشتغل مع مقاول. انت بتقول ايه يا ابني؟ يا ماما يا ست الحبايب، حضرتك بتثقي في ابنك الباش مهندس ولا لا؟ تسيب وظيفتك ليه بس يا ابني؟ يا ماما انا عاوز اظهر كفاءتي، عاوز اشعر بحريتي. الله، وهي الوظيفه هتمنعك؟ الله، انتوا جرالكوا ايه يا شبان ليام؟ حسبي يا ست الحبايب، هيقولوا عليك من بتوع زمان وبتتمسكي بشعار ان فاتك الميري. اخص عليك يا ناجي، هو لولا والدك الله يرحمه كان موظف كنت عارف. بس بس بس بس يا ست الحبايب، انا اسف والله العظيم اسف. كده تتصرف من غير ما تقولي اسف؟ حقك عليا يا ست الحبايب، بس بهدوء كده. قولي لي ليه حضرتك مش موافقة اشتغل في الاعمال الحرة بعيد عن امتيازات الوظيفة؟ يا ابني ما هم بيقولوا المقاولين دول العمارات بتوقع. يا ماما كل مهنة فيها الكويس وفيها الوحش. بس ليه كده يا ابني؟ سميرة بتحبني وهي كل حياتي، وظروفها. يا ابني ظروفها دي هتفضل لغاية امتى يعني؟ سنتين بس يا ماما. وماله يا ابني، نخطبها وبعدين حددوا ميعاد اللي حيناسبكم وبعد ما تعرف ظروفها. هو ده اللي هيحصل بإذن الله يا ست الكل، بس بعد ما أقف على رجليا شوية. أصل في عملية هدخل فيها بنسبة في الأرباح، وعشان كده أنا محتاج 1000 جنيه دول. اتفضل يا باشمهندس، المعلم منتظرك. متشكر. اتفضل يا باشمهندس ناجي. ازيك يا معلم عباس؟ نحمده يا باشمهندس. اتفضل يا معلم، ادي الالف جنيه. والباقي؟ ما هو انا فهمتك ظروف يا معلم. ايوه يا ابني، بس انا اضمن حق ازاي؟ انا بعد ما سلم العملية حديك حقك. جرالك ايه يا معلم؟ احنا حيكون بينا عمليات كتير. انا بحب اشجع الشبان بس على حساب اسمي، انا اللي باخد المقاولة وانتم بتشتروها. ايوه بس احنا متفقين يا معلم. عشان اوريك انا واثق فيك قد ايه، انا موافق، بس تكتب لي شيك بالمبلغ اللي فاضل. شيك؟ ايوه بس انا حدد التاريخ اللي هتنهي فيه العملية وتقبض الثمن. حاضر يا معلم. مالك يا ناجي؟ ها؟ ابدا، بس مرهق شوية. هي العملية مش انتهت؟ بس انا غلطت يا سميرة. ايه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، مفيش خطورة في المباني. امال في ايه؟ عشان ما تعقدتش على كل مستلزماتي بالتمن اللي كان وقت حساب التكاليف. مثلا ادوات الكهرباء عملت فرق سعر 2000 جنيه والسباكة. معلش يا حبيبي، عشان دي اول عملية. سميرة انا هسافر. تسافر؟ تسافر فين وليه؟ اسافر اشتغل واكون راس مال وابتدي تاني. طب وحزين كده ليه؟ انا مش هكون عقبة في طريق. انت بتقولي ايه يا سميرة؟ ده انت نور حياتي. امال في ايه يا حبيبي؟ ابدا يا حبيبتي، هو بس انا كنت خايف ما توافقيش. هتسافر امتى؟ خلاص انا طلعت الباسبور، فاضل بقى ادور على عقد عمل. يا حبيبي لازم تنتظر، حاول تاني وتالت وانا معاك. سميرة كان نفسي خطوبتنا تتم قبل ما اسافر، بس ما تخافش يا حبيبي هستناك، بس على شرط. كل شروطك مجابة، بس هلاقي عقد العمل الاول. باذن الله هتلاقي يا حبيبي. اسفه يا باشمهندس. لو سمحتي لو سمحتي يا نسه فريده، انا لازم اقابله. مش ممكن. ممكن تقابل الاستاذ محسن، هو عارف موضوعك. بس ده مش معقول، المفروض انه يديني فرصه، مش يسلم الشيك للنيابه ويتحكم عليا غيابي من غير ما اعرف. مش ممكن. ارجوك تهدى يا باشمهندس، هنا شركه محترمه. انا اسف بس لازم اقابل المعلم عباس. في حاله واحده بس يا باشمهندس، يكون معاك المبلغ دي اوامره. ايوه بس انا خلاص هسافر اشتغل وابعت له الفلوس. اسفه. يعني ايه اتسجن؟ عارض استأنف. طب وليه؟ القضيه هتاخد وقت طويل، وانا سفر اتحدد بعد اسبوع. العقد اهو انا جايبه معايا. ايوه بس يعني بس يا باشمهندس. ما هو انا لو اتسجنت مش هياخد حاجه، لكن انا لما سافر. لو سمحت لي يا باشمهندس، انت طلعت خيب. لا انا ما اسمحلكش. ما تبقاش حمائي وخليك معايا. ايه رايك في اللي يخلصك من الدين من غير ما تسافر؟ مش فاهم. انت مهندس شاطر صحيح، وعاوزك تنفذ لي عمليه. هتديني الاجر اللي انا عاوزه واكتر كمان. فهمت. يا خساره يا معلم، انت اللي بتقول انك بتساعد الشبان ولا بتوقعهم في قيودك كده؟ أنا الحق عليا لما خليتهمش يعرفوا عنوان بيتك عشان ما يتقبضش عليك. أيوه، عشان أجي ووافق على تنفيذ عمليات وهمية. لظنك يبقى سيء كده وأنا اديتك عملية تكسب منها ألوف كده ولا لأ؟ منين كنت أعرف إنك هتفشل؟ لأنك معلم وإنت عاوز تبقى باشمهندس كبير وصاحب شركة مقاولات وعندك الخنزيرة والفيلا. مش بالطريقة دي يا معلم. اسمع نصيحتي يا ابني وما تخافش، دي شغلانة هايفة يدوب هتحط اسمك عليها. مش انا يا معلم. على العموم قدامك فرصة تفكر قبل البوليس ما يعرف عنوانك وتشرف كام سنة في السجن. خسارة. لا مش معقول كده، دي حاجة ما ينسكتش عليها. ايه مالك يا سعاد؟ مش عارفة مالي؟ ذنبي ايه انا اتحمل الحزن ده كله تاني؟ حزن ايه؟ قومي بصي شوفي وشك في المراية مرسوم عليه ايه. اسفة يظهر وجودي بيضايقك، انا حاسب لك سميرة. انا مش قصدي. ارجوك يا سعاد، انا مالك يا سميرة اليومين دول؟ حصل ايه؟ ما حصلش حاجة عن اذنك. عاوزة تهربي؟ ذاكري يا سعاد، ذاكري وسيبيني اعملي معروف. طب قوليلي ايه اخبارك مع ناجي؟ سميرة في ايه؟ هو انت لما صرحتي بظروفك مش ده السبب؟ امال في ايه؟ صارحيني، ده انا اختك. صدقيني يا سعاد مش عارفة ايه اللي حصل، ناجي اختفى فجأة. نعم انا هتجنن يا سعاد، شهر دلوقتي ما سألش عني. اسألي انتي. اسأل فين؟ ما هو ساب وظيفته. ليه؟ ايه السبب؟ اهو بعد ما شرحت له ظروفي اشتغل في الاعمال الحر، وبعدين طبعا محتاج لراس مال، فقرر انه يسافر يشتغل برا السنة ولا اتنين. خلاص يبقى لازم سافر. مش ممكن يسافر من غير ما اشوفه. يمكن الظروف حتمت عليه وبكرة تلاقيه بعتلك. مش مطمنة يا سعاد. طب اسمعي، انت مش عارفة عنوان بيته؟ ايوه. طب ومنتظرة ايه؟ ما تروحي تسألي عنه. ما هو بطلي مهمها ويلا يلا يلا روحي اطمني عليه. انا فكرت في كده كتير لكن ما تعقديهاش، روحي زوري والدته واطمني عليه، يمكن عيان وزيارتك دي هيقدروها لك قوي. نعم، عاوزة مين يا بنتي؟ مساء الخير يا طنط. مساء النور يا بنتي، اتفضل. مش دي برضو شقة الباشمهندس ناجي؟ انتي سميرة؟ ايوه يا طنط، اصل ناجي مش هنا. امال فين يا طنط؟ انتي عايزة منه ايه؟ كفاية حرام عليك طنط. انا يلا مع السلامة. مش ممكن، ايه اللي حصل؟ ناجي ماله يا طنط؟ منك لله. انا حصمتني ايه؟ انت السبب في ايه؟ ارجوك تتكلمي يا طنط. في ناجي. ارجوك يا ماما، ارجوك، سميرة مش لازم تعرف حاجة. اعملي معروف يا طنط، ناجي ماله؟ الكش دعوة بيه، سيبيه بقى في حاله وكفاية اللي حصل. يعني حصل حاجة لناجي؟ انا قلبي كان حاسس كبد امك ضيع نفسه عشاني. مش ممكن. ناجي روحي يا بنتي، وربنا يرزقك بواحد غني. مش ممكن ناجي. الله، دي وقعت. الحقونا يا ناس. أنا فين؟ اشرب يا بنتي الدمون ده، اشرب. افتكرت ناجي. ما تخافيش يا بنتي، ناجي ماله؟ عملي معروف. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يسامحني يا بنتي. أنا ما كانش قصدي أقول لك الكلمتين الوحشين دول. ناجي يا طنط، ناجي فين؟ ماما أنا عارفها، هي مش هتسكت. قولي لها مسافر. لا قولي لها مات. ماما أنا مش هقدر أقابلها. أنا أرجوك يا طنط، ناجي حصل له ايه؟ هو مش انت اللي شجعتي على السفر؟ يعني ناجي سافر؟ ايوه سافر غصب عنه يا حبت عيني. معلش يا طنط، بكره يرجع بالسلامه. ربنا كريم، راضيه بحكمته وحكمه. ارجوك يا طنط ما تزعليش مني، انا انت السبب. كان عاوز يكسب كتير عشان حضرتك بتقولي كان. اسمعي بقى يا بنتي، انا هقول لك كلمتين ينفعوكي. سيب ابني في حاله وشوفيه. اسفه يا طنط، بس هو اللي قال كده. مش ممكن. وبكره تشوفي يا طنط، ناجي هيبعتلي. لا كده الوضع مش سليم، أكيد في حاجة ناقصة. ما أنا قلتلك على كل اللي حصل. كان لازم تتقابلوا وتتفهموا، مش معقول اللي حصل ده. أنا مش هسامحه على تصرفه ده بسهولة. مش لما يبعتلك؟ أنا متأكدة أنه هيبعتلي. ما هي دي بقى الحاجة اللي ناقصة، هيبعتلك الجوابات على فين؟ مش فاهمة. يعني هيبعتلك على عنوانك هنا مثلا؟ مش خلاص اللي حصل حصل ويا خبر بفلوس. عارفة يا سعاد، أنا متأكدة أن ناجي اضطر للسفر بسرعة وساب لي جواب عند والدته. مظبوط، بس موقف والدته واضح أنها بتحملك مسؤولية سفره. دي برضو أم وناجي وحدها، دي عايشة في وحدة. يبقى لازم تستمر في زيارتها. بس مفيش بس زيارة والتانية والجو يروق بينكم وتديلك الجواب. ولا أقولك سيبي الموضوع ده علي أنا. يا ماما يا ماما أرجوكي ما تزوديش عذابي. يا ابن البنية بتحب. خلاص خلاص يا ماما، ما بقيتش أستاهل الحب ده. ليه يا ابني؟ هو أنت عملت كده إلا عشانها؟ لا لا، سميرة من هزنب، أنا اللي غلط ولازم أتحمل نتيجة خطأي. كان مستخبينا فين ده كله بس يا ربي. معلش يا ماما معلش، نصيبي كده. شدة وتزول يا ابني. ماما ماما أرجوك تساعديني عشان سميرة تنساني. يا ابني أنا كنت ظلماها. وأنا ما أقدرش أواجه سميرة بفشلي، ما أقدرش أتقدم لأسرتها وأقول لهم إن أنا كنت مسكون. وكمان أنا لما هطلع من السجن مش عارف هلاقي شغل ولا لأ. يا ابني ما تعملش في نفسك كده. الزيارة انتهت. ماما ماما أرجوك تساعديني، أنا عاوز سميرة تنساني. طب بس يا ابني ما تعذبش نفسك وقول يا رب. يا طنط حضرتك مش عاوزة تسامحيني ليه؟ يا بنتي اعملي معروف، أنا مش ناقص، سيبيني في اللي أنا فيه. هي طنط أنا ماليش ذنب في اللي حصل. وأنا ذنب إيه أتحرم من ابني؟ يعني حضرتك بتعاقبيني؟ يا بنتي اعملي معروف، مش كل يوم والتاني تيجي تقلب المواجع علي، حرام عليك. أسفة يا طنط للموقف ده، لكن أنا كان قصدي أتقرب منك. يا طنط حضرتك هتبقي في مكانة ماما، عاوزين علاقتنا تبقى. يا بنتي ليه مش عاوزة تصدقيني؟ ناجي هو اللي مش عايزك تعرفي. أعرف. أعرف إيه يا طنط؟ تعرفي عنوانه. حضرتك اللي ضغطت عليه، لكن أنا متأكدة أن ناجي لازم هيبعتلي. أهو شوف لك حل بقى يا ابني، أنا بصراحة ما عدتش قادرة استحمل. ماما أنا فكرت في الموضوع ولقيت الحل. يا ابني سميرة عاقلة وحتقدر، أنت ما قتلتش ولا سرقتش. بس خريك سجون وشهدت لهندسة. أنا على العموم مش ده موضوعنا، الأول نخلص سميرة من عذابها. انت ناوي تعمل ايه يا ابني؟ ماما انا مش هحرج حضرتك عشان تكذبي، وعشان كده انا كتبت جواب، ابقي لو سمحتي خليها تقراه. في ايه الجواب ده يا ابني؟ فيه السبب اللي خليها تقتنع باني اتخليت عنها. يا ابني انا مش موافقك. فيها ايه بس لو تعرف؟ مش عاوز حبها يتحول ليا لشفقه، يتحول لعذاب. كل شيء اسمه ونصيب يا ابني. ارجوك يا ماما ارجوك تخليها تقرا الجواب. بقول لك يا ابني انا بقول تبعت لها الجواب ده على عنوانها. يا ريت يا ماما، بس ما ينفعش. حضرتك ناسي انها فاكره اني مسافر بره، وطبعا لو بعت لها على عنوانها هتعرف من ظرف الجواب انا فين. قابلتيها؟ طب بس اخد نفسي، هجيب لك حاجه ساقعه. على ايه؟ خليها قهوه ساده. يعني برضو فشلتي تعرفي العنوان؟ هجيب العنوان ليه؟ سعاد في ايه؟ سميره يا اختي اسمعيها نصيحه مني، انسيه. قالت لك ايه الست محاسن؟ قالت لي الحقيقة، ناجي ما بيحبكيش. ما تصدقيهاش. أنا صدقته هو. إيه؟ تفضلي هذه جوابه، أنا خدته من والدته. جواب؟ جواب من ناجي؟ خدي خدي اقري، خدي اقري وانت تعرفي قد ايه كنت مخدوعة فيه. مش ممكن. انت مش عارفة خطه؟ بصي كده في الجواب، خطه ولا لا؟ فعلا خط ناجي. طب شوفي كاتب ايه عن جوازه من بنت عمه. بس يا بنتي، بس يا سميرة، ده ما يستاهلش دمعة واحدة من عينيك. سميرة عقلة يا ماما، ودلوقتي هتهدى. احمدي ربنا يا بنتي اللي ربنا كشف خداعه ليكي قبل ما كان يحصل خطوبة ولا جواز. عندك حق يا ماما. يا سلام يا سلام لو كانت بنت عمه الغنية دي اتأخرت شوية وما جاتش لما كان اتجوز سمير، كان سابها وجري وراها. على رأيك. لا ناجي مش كده. انت لسه هتدافعي عنه. وادي جوابه لوالدته، بيوصف فيه سعادته بالحياة الأوروبية اللي عايشته فيها بنت عمه. مش ممكن، مش ممكن ناجي يتخلى عن حبنا وأحلامنا. مش ممكن بالسهولة دي. هو انت برضو بتصدقي في الكلام اللي بيقوله؟ دي اسطوانة بيكرروها، لكن وقت الجد، وقت مواجهة الحياة بيهربوا. مش ممكن. لازم تواجه الحقيقة. ناجي هرب، هرب عشان عارف انك فقيرة. سعاد، دي الحقيقة يا ماما، ولازم سميرة تواجهها عشان تبص المستقبل. خلاص قفلوا على الحكاية دي بقى، مش عاوز ابوكم ياخد خبر. والحمد لله اللي جات لغاية كده. معقولة دي؟ مين كان يصدق اننا نتقابل هنا يا معلم عباس؟ ما تشمتش وتفرح قوي كده، انا مش قاعد لك. جاي تزورني يا معلم؟ بكره تشوف. كلها كام يوم والدنيا تتقلب. انا المعلم عباس ادخل السجن؟ ما انت دخلتني السجن يا معلم. ما هو انت اللي ركبت دماغك. كل شيء نصيب يا معلم، وهو فات الكتير، الدور والباقي على اللي لسه مشرف. الا قول لي يا معلم، هو الحكم عليك قد ايه؟ لا ما هو القضيه ما انتهتش، المحامين بتوعك. محامين ايه بس يا معلم؟ ما دام لبست البدله الزرقاء. لا بكره شوف. طب بس اهدى يا معلم عشان ما تتعبش. انا ماليش ذنب، العماره استلمها الملك سليمه، انا مالي بقى لما تقع بعد كده. يبقى هو المسؤول عشان سكنها. يحكم عليا عشر سنين. اتفضلي يا ماما. المهية هي. لا خليهم معاك يا حبيبتي. ليه يا ماما؟ خلاص يا بنتي، كفاية عليك لغاية كده. مش فاهمة يعني من هنا ورايح مرتبك ليكي لوحدك. ليه لوحدي؟ ايوه يا سميرة، كل شهر تبتدي تشتري حاجة لجهازك. جهاز ايه يا ماما؟ جهاز فرحك يا حبيبتي. خدي يا ماما الفلوس، خدي، انا مش عايزه لا جهاز ولا حاجه خالص. يا بنتي خلاص حبيبتي، انا اتفقت مع ابوكي ان مهيتك تفضل ليكي، وهو الحمد لله سعاد اختك اتخرجت وهتستلم شغلها. سعاد مهيتها هتبقى صغيره، واخواتي. مالكيش دعوه. بس انتي بس يا ماما، انا هعمل ايه بالفلوس؟ تجيبي اللي نفسك فيه يا حبيبتي. انا مش عايزه حاجه. شوفي لما اقولك، انت لغايه كده يا سميره كتر الف خيرك، وبكره يجيلك عدلك وساعتها. أرجوكي يا ماما، أنا ما بفكرش في الجواز. طب استني بقى لما تشوفي العريس اللي جايبه أبوك. إيه رأيك يا سميرة يا بنتي؟ أظن المرة لو سمحت يا بابا، أنا أسفة. إيه بترفضي؟ إهدى بس يا محفوظ، سيبها لي وأنا أكلمها. ده تالت عريس ترفضه، أعرف إيه السبب؟ حضرتك متضايق من وجودي يا بابا. يا بنتي حبيبتي، احنا عاوزين نفرح بيكي. والاستاذ فؤاد في الحقيقه عريس مناسب جدا. ارجوكم، انا مش عايزه اتجوز. يعني ايه؟ افهم، فيه بنت. كل شيء اسمه ونصيب يا محفوظ. ونصيبها جالها لغايه عندها، والاستاذ فؤاد لو كان نصيبي بصحيح يبقى هتجوزه. صحيح يا بنتي؟ يعني موافقه؟ مش لو كان نصيبي يا بابا. لا دي هتجنني. سيبها يا محفوظ، سيبها وريح نفسك. سميره يا بنتي صرحيني، في حد تاني؟ لا يا محفوظ، لا يا اخويا، ما فيش حد تاني. انا بسالها هي يا فاطمه. ما فيش حد يا بابا. امال ايه سبب الرفض المستمر ده؟ مش لازم اعرف؟ ارجوك يا بابا، ارجوك ما تضغطش عليا. والله انت اللي هتجيبي لي الضغط. ما هو مش معقول صحيح هتفضلي ترفضي بالشكل ده كل عريس يتقدم لك. اظن دي مساله تخصني. لا بقى، المساله دي ما تخصكيش لوحدك. يعني ايه؟ تقصدي ايه؟ يعني كلنا تعبانين عشانك. تقصدي متضايقين من وجودي في البيت. بلاش الكلام الصغير ده، عاوزين نتكلم كلام كبار عاقلين، وانا بصراحة مصممة اتناقش معاكي في الموضوع ده واوصل لحل. قلتي ايه؟ هأرجوك يا سعادة، انا مش ناقصة، كفاية اللي سمعته. سميرة، انتي لسه بتفكري في ناجي؟ ناجي؟ ايوه سميرة، خليكي صريحة معايا، انا اختك وصديقتك، افتحي لي قلبك. مش بايدي مفتاح قلبي. لكن يا سميرة، ده مش معقول، ده هرب وخانك. عارفة. طب ومنتظرة ايه؟ يسيب مراته ويرجع لك؟ لا. طب ايه الحل؟ معرفش. سميرة، فكري يا اختي بعقلك، بلاش تتعسي نفسك. انا هكون فعلا تعيسة لو اتجوزت. خلي عقلك هو اللي يسيطر على قلبك، حاولي تتكلمي مع كل اللي بيتقدمولك، يمكن تكتشفي فيهم صفات تفتح قلبك. مقدرش. جربي، بلاش خطوبة. عندك مثلا الأستاذ فؤاد، ده فعلا شاب كويس، صدقيني لما هتتكلمي معاه. مقدرش. انت بقى الظاهر واخده المسألة عند. أرجوكي، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده تاني، وكمان ياريتك تقولي البابا وماما يسيبوني في حالي. خلاص هتسيبني يا باشمهندس؟ الحمد لله، عقبالك يا معلم. باشمهندس ناجي، أنا. أيوة يا معلم عباس، أي خدمة، أؤمر. تشكر يا ابني، أنا فعلا غلطان في حقك يا باشمهندس. معلش يا معلم، ما حدش بياخد غير نصيبه. طب أقول لك إيه، أنا مستعد أعوضك عن. يا معلم عباس، إحنا بقالنا سنة مع بعض هنا ولسه معرفتنيش. يا باشمهندس، أنا عرفتك من أول يوم شفتك فيه، وعشان كده كنت عاوزك تبقى. كنت أبقى مشرف هنا على طول معاك 10 سنين. لا يا معلم، لا، الحمد لله، الحمد لله إنها جت على كده. بس اسمع كلامي يا ابني، أنا عاوزك تمسك الشركة بتاعتي لغاية. آسف يا معلم. كده يا باشمهندس؟ ما تزعلش يا معلم، أصل أنا بإذن الله ناوي هاجر واشتغل برا. طيب، أنا طالب منك خدمة. من عناية يا معلم. عاوزك تشوف لي المحامين بتوعي عملوا إيه. بصراحة يا معلم، عشان خاطري يا باشمهندس، أنت متعلم وبتفهم وبتقدر. معلم عباس، كده السجن هيبقى طويل عليك قوي، وأرجوك لازم ترضى بنصيبك. اعمل معروف يا باشمهندس، ما تسيبنيش، أنا مستعد أديلهم كل فلوسي، كل أملاكي، بس يطلعوني من هنا، يطلعوني من هنا، القطبان هتخنقني. مش ممكن، مش ممكن أسيبك تبعد عني تاني أبدا. ماما، عشان خاطري توافقي. يا ابني، أنا ما صدقت رجعتلي. مش هتأخر يا ماما، كلها سنتين بالكتير. وليه بس يا ابني عاوز تسافر وتتغرب؟ لازم يا ماما، عشان أقدر أقف على رجلي. أنا خسرت كل حاجة. مدام صحتك موجودة كله يتعوض يا ابني. بإذن الله يا ماما، أنا المرة دي هبتدي بداية صح من جديد. ابتدي هنا يا ابني، جنبي. مش هقدر يا ماما، صدقيني. وأنا كمان ما أقدرش. أرجوك يا ماما، حضرتك عارفة ظروفي، أنا دلوقتي خريج سجون. لا لا لا لا، مش ممكن. معلش يا ماما، لازم تستحملي، هو ده الحل الوحيد. عاوز تسافر. بعد إذنك. موافقة بس بشر. كل شروطك مجابة. تتجوز قبل ما تسافر. إيه؟ أنا ما أقدرش أقعد لوحدي. أيوة يا ماما، بس ده مستحيل. ليه يا ابني؟ أنا ما بفكرش في الجواز دلوقتي، ثم أتجوز إزاي ومنين؟ تتدبر يا ابني، وهو مرتك تقعد معايا هنا لغاية ما ترجعوا وتلاقوا شقة واسعة. يا ماما صدقيني، أنا نسيت سميرة يا ابني. سميرة صعبان عليا يا ابني. ماما، اوعى تكوني حضرتك قلت لها حاجة. يا ريتني يا ابني قلت لها. خلاص يا ماما، دي أكيد زمانها اتجوزت. طب ما تسأل عنها يا ابني. يا ماما مش ممكن. وأنا كمان مش ممكن، ما مش ممكن أوافق تسافر. أرجوك يا ماما، أنا دلوقتي مفلس وخريج سجون وعاطل، إزاي أتقدم لواحدة عشان أتجوزها؟ يا ماما في منطق يقول كده؟ هيه، قلت إيه بقى يا سميرة يا بنتي؟ هو العريس مش مناسب يا ماما؟ من جهة مناسب، مناسب قوي. خلاص يبقى على خيرة الله وألف مبروك. أيوة بس في إيه يا ماما؟ أبوكي مش راضي يوافق. ليه مش بتقولي إنه؟ أيوة أبوكي مش موافق علشانك أنت يا بنتي. عشاني؟ هو متقدم لنا ولا متقدم لسعاد؟ أبوكي بيقول لازم أنت اللي تتجوزي الأول. إيه؟ الأصول كده، أنت الكبيرة. يا ماما الكلام ده كان زمان. ما هو يا بنتي حبيبتي، يا ماما لازم تقنعي بابا يغير نظرته دي. يا رب حيرتوني معاكم. أبوك يقول اقنعي بنتك وانت تقول اقنعي بابا وسعاد تقول مش عارفة سعاد ايه. هي سعاد مش موافقة؟ سعاد موافقة بس برضو متضايقة عشانك. يعني أنا السبب؟ بقولك يا سميرة يا بنتي، يا ريت يا حبيبتي كده توافقي وهي الفرحة تبقى فرحتين. كل شيء اسمه ونصيب يا ماما. ونصيبك موجود بس انت توافقي يا سميرة. أوافق على ايه؟ أبوك بيقول ان فيه واحد محامي، المحامي اللي في الشركة لما شافك لما روحت لابوك الشهر اللي فات ومن ساعتها يا... هي الحكاية كده بقى يا ماما. توعين يا بنتي، توعين يا سميرة وريحي قلبي. بعدين يا ماما، خلينا في موضوع سعد أختي. يا بنتي صدقيني أبوك متمسك وبيقول لازم أنت اللي تتجوزي الأول. لا يا ماما. يعني إيه لا؟ كفلة شر يا بنتي، ليه بس كده؟ ايه اللي حصل لك يا سميرة؟ ارجوكي يا ماما، ارجوكي بلاش تعاقبوا سعاد بسببي، ساعديها يا ماما. طيب وانت يا بنتي هتفضلي مستنية كده لغاية ام؟ انا مش مستنية حد. نعم، ما هو لازم يكون في سبب، لازم اكيد يكون في سبب لرفضك ده. اوعي يا بنتي تكوني لسه بتفكري في الجدع ده اللي كان زميلك. يا ماما صرحين يا بنتي. سميرة افتحي لي قلبك يا حبيبتي. يا ماما كل شيء اسمه نصيب. الله، ما كانتش كلمة قلتها قبل كده، وكل ما تجيب لك سيرة الجواز تقولي لي كل شيء اسمه ونصيب. دي مش كلمة يا ماما، دي حكمة وقدر. أنا لازم أوضح حد للمسألة دي، ومدام المعاملة الكويسة ما بتجيبش نتيجة يبقى لازم أكسر دماغها الناشفة دي. أهي عندك أنت حر فيها، أنا خلاص ما عدتش قادر عليها، غلبت كلام معاها. أنا بقى هقدر عليها وهستخدم حقي كأب. يا بابا أرجوك، سميرة محتاجة للفهم مش للشدة. سعاد أنت موافقة على تصرفات أختك دي؟ يمكن مش هجيبها العريس بتاعها. هو إيه اللي بيحصل ده؟ أنا هقول لحضرتك يا بابا على كل حاجة عشان تقدر حالة سميرة. أنا مش عايز أرغمكم على حاجة بس مش... يا بابا سميرة مريضة. لا دي البت معمول لها عمل. عمل؟ إيه الكلام الفارغ ده يا شيخ؟ يا بابا سميرة بتعاني من أثر الصدمة العاطفية، إحنا السبب فيها. سبب؟ صدمة عاطفية؟ من امتى الحكاية دي؟ دي, دي, دي, دي, دي, دي حكاية قديمة يا محفوظ، بس سميرة لسه متأثرة بيها يا ماما. ما تفهموني، فهموني ايه اللي حصل؟ يا بابا سميرة بنتي يا حبيبتي، انا صحيح كنت بعيد عنك شوية عشان كنت مسافر، انما يعني ما كنتش انتظر ان يكون في بيننا جدار. ابدا يا بابا. ليه يا بنتي ما صرحتنيش بمشكلتك؟ يا بابا ده موضوع انتهى من زمان. وبعدين احنا عايزين نتكلم بصراحة، انا مش هجبرك على حاجة بس ما اقدرش اسيبك بالحالة دي. صدقني يا بابا انا سميرة، انا عندي يا بنتي استعداد افهم واقدر. هي مش سعاد قالت لحضرتك على... انا عايز افهم، انت لسه مصرة على التمسك بواحد زي ناجي ده؟ وعايز افهم وبصراحة. هكون صريحة مع حضرتك، أنا مش متمسكة بناجي، بالعكس أنا مقتنعة بأنه غدر بيا وتخلى عني. طب ليه مستمرة في تعذيب نفسك؟ حسن معذب حد تاني معايا. طب وإحنا يا بنتي أمك وأختك وأنا مش بنتعذب معاكي؟ ما أنا عاوزاكم ما تخافوش علي، أنا هتغلب على الصدمة. ما هو لازم يا بنتي من خطوة. لما وقتها يجي يا بابا. مهمتي أهيئ لك الفرصة دي. يا بابا أرجوك اديني فرصة كمان. ليه يا بنتي؟ ليه؟ منتظرة إيه؟ خايفة يا بابا أفشل تاني. جربي يا حبيبتي. يا بابا العواطف مجالها القلب والقلوب ما تستحملش التجارب، بتموت العواطف. دي حجج بيقنعوا نفسيهم بيها، قصدي الجبنة اللي ما بيقدروش يواجهوا الحياة. وبنتي طبعا مش جبانة. يا ماما يا ست الحبايب، لو الجو هناك ما عجبكيش أو أنت بتقول إيه يا ابني؟ أسيب هنا؟ أسيب المكان؟ اعتبريها زيارة، فسحة، تغيير. ما أقدرش يا ماما، دي فرصة إني لقيت عقد بالشرط ده. طب ما هو الحاج منصور. يا ماما أرجوك تقدري ظروفي، أنا لازم أبعد عن هنا فترة. ليه يا ابني؟ ماما حضرتك مش عارفة. عشان سميرة؟ لا، عشان فشلي. خايفة عليك يا ابني. ماما اللي مقدر هيكون، يعني أنا لما كنت هنا مع حضرتك هل ده منع دخول السجن؟ طب يا ابني أنا نفسي أخلص ضميري. تقصدي إيه يا ماما؟ أعرف إيه أخبار سميرة اللي ظلمناها؟ يا ماما سميرة كويسة وعايشة سعيدة. اتجوزت؟ أيوة. لا لا لا يا ماما ما جوزتش. اغصى عليك يا ناجي، ومستني إيه؟ يا ماما يا ماما مش معقول، أنا قطعت كل الخيوط، حضرتك ناسي الجواب. قول لها أنك فشلت في جوازك. ما أقدرش أكدب عليها. خلاص قول لها الحقيقة. وسبب لها التعاسة والإحراج قدام أهلها. بس دي لسه متعلقة بيك يا ابني. لو فعلا زي ما حضرتك بتقولي يبقى هتستناني لما أكون نفسي وارجع. أنا موافقة لو هي وافقت. مش فاهم. يعني قابلها يا ابني، اتفق معاها وبعدين سافر. خايف من مواجهتها دلوقتي يا ماما، أنا ما كنتش أعرف إنها بتحبني بالشكل ده. طب ومستني إيه يا ابني؟ عاوز تضيعها تاني؟ دي جوهرة ولازم تحافظ عليها. بس مفيش بس، كفاية يا ابني العذاب اللي تعذبته لغاية دلوقتي. لا مش هتفضلي واقفة كده جنبي. عارفة يا سعاد، عريسك باين عليه ابن حلال قوي، ربنا يساعدكم. ما تحاوليش تهربي من الموضوع، أنا فهماكي. في إيه بس يا سعاد؟ أنا عارفة الاتفاق اللي تم بينك وبين بابا. بابا تغير قوي يا سعاد. طب ما تحاوليش تغيري بقى أنت الموضوع وتفضلي. مش قادرة يا سعاد صدقيني. لازم تتغلبي على الخوف ده. هقوله إيه بس؟ ده الأستاذ فؤاد المحامي. اديله أنت بس الفرصة وأنا متأكدة أنه هيترافع كويس قوي. تفتكر أقدر أخدع نفسي؟ دي المسألة عند بقى. بقولك إيه، الليلة فرحتك ومش ضروري سميرة. صحيح زي ما بتقولي الليلة فرحتي، لكن صدقيني كل عيوننا الليلة متعلقة بيكي، مستنية تبارك خطوتك الأولى. أنا عارفة مش هخلص من كلامك، أنا سايباكي وماشية. على فين؟ أشوف محامي يترافع عني. أنا مستعد أرشدك على محامي شاطر قوي، أهو واقف هناك مع بابا، أهو الأستاذ فؤاد. مالك يا ناجي يا ابني؟ مفيش يا ماما. مش هتخرج النهاردة كمان؟ هروح فين يا ماما؟ يا ابني فهمني ايه اللي حصل. شفت سميرة، شفتها وما قدرتش اكلمها يا ماما. ليه يا ابني؟ خفت ما اقدرش اساعدها. وتفتكر هي سعيدة دلوقت؟ يمكن الجرح اللي سببته لها شفيت منه، وظهوري مرة تانية في حياتها يسبب لها. يا ابني ما تصرحها بالحقيقة. انا تخليت عنها وكذبت عليها يا ماما، اقول لها ايه بس؟ انت بتلف وتدور ليه؟ اديني العنوان وانا هروح اكلم. مش ممكن يا ماما. شوف يا ناجي يا ابني، انت غلطت اللي ما صرحتهاش، وانا غلطت اللي ساعدتك على. يا ماما انا ما ظلمتهاش، انا على ايدك حاولت اخليها تنساني. يا ابني كل شيء اسمه ونصيب، وانا هروح ازورها وهي حرة. يا بنتي الحب سماح وغفران، واساس الحب التفاهم والثقة. وناجي يا طنط لا تفهم معايا ولا وثق فيا وقال لي على ظروف. يا بنتي ما احنا كنا ظالمينه. انا كنت مستعدة استناها 20 سنة، بس كان لازم يشركني معاه. اسمعي يا بنتي، ناجي مش غلطان، بالعكس ده انسان نبيل، مرضيش يشركك معاه في فشله. يا بابا كل انسان معرض للخطأ، وخطأ ناجي كان بدون قصد. كان عشانك. ايوة يا بنتي، كان عاوز يجمع فلوس كتير عشان تتجوزه بسرعة، وهو محتاج لك تقفي جنبه دلوقت. سمير. ناجي. أنا غلطان يا حبيبتي. الحب مشاركة في الخير وفي الشدة. وعلى رأي ماما شدة وزالت. استمعتم إلى تمثيلية حلاوة الحب. الممثلون حسب سماع الأصوات: سناء ماهر في دور سميرة، تحية حافظ في دور سعاد، سمير فتحي في دور ناجي، هدى زكي في دور محاسن، نادية السبع في دور فاطمة، أبو ضيف علام في دور محفوظ، سيد أبو السعود المعلم عباس، شفيقة عثمان في دور فريدة، ويوسف عثمان في دور الحارس. هندسة صوتية علي صالح. مخرج مساعد عايدة عبد الله. حلاوة الحب فوز البارودي أحمد أبو زيد.